أذكر قصة عجيبة قرأتها لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. دخل عليه ثلاثة من النصارى في مجلسه وقالوا له نحن خير منكم، قال نحن خير منكم، أنتم تدعون الحسين وتدعون نفيسة، يعني أنتم هذا الذي رأوا، هؤلاء رأوا ناس منتسبين للإسلام عند قبر الحسين يدعونه إن صح أنه قبره، وعند قبر نفيسة يدعونها ويستغيثون بها. قالوا أنتم تدعون الحسين وتدعون نفيسة، ونحن ندعو عيسى وندعو مريم، ونحن وأنتم متفقون أن عيسى ومريم أفضل من الحسين ونفيسة، فإذا عقيدتنا أحسن منكم. يقول فقلت له دعاء الحسين ونفيسة ودعاء عيسى ومريم كله باطل وليس هذا دين الإسلام. يقول وبينت له دين الإسلام أنه هو التوحيد والإخلاص وشرحت. يقول فخرج الثلاثة وهم يقولون هذا الذي تقوله الآن خير منا وخير منهم، يعني هذا هو التوحيد. يعني هذه الأعمال الشركية حتى وإن كانت الألفاظ قد يتنبه لها أعداء الدين وخصوم الدين، قد يتنبهون لهذه الألفاظ. ولهذا جاء هذا اليهودي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنتم تشركون، يعني يوجد هذا في المنتسبين إليك. وأؤكد على ما شرط أن الخطأ في الآحاد من المنتسبين للإسلام ينسب إلى الجميع، ينسب إلى الجميع، قال أنتم، حتى ما جاء وقال يوجد فيكم من، قال أنتم تشركون، ما قال يوجد أو رأيت بعضكم، ولم يرى إلا البعض، لم يرى إلا قلة تجري على ألسنتهم هذه اللفظة، فقال أنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.